والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. هذه الآيات الكريمة الثلاث أوردها المؤلف رحمه الله تعالى للدلالة على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى ثمان آيات كلها دالة على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وهناك أدلة كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله اكتفى بهذه الآيات الثمان. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه في كتابه العزيز، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كما سيأتي إن شاء الله. فهنا يسوق المؤلف الأدلة من القرآن، ثم يأتي بعد ذلك الاستدلال على إثبات الصفات من السنة المطهرة الصحيحة. وأول هذه الآيات قوله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فأثبت صفة المحبة لله جل وعلا بأنه يحب المحسنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وهذه الآية الثانية. والآية الثالثة قوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والآية الرابعة قوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآية الخامسة قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأثبت لنفسه صفة المحبة بأنه يحب من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية السادسة قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أثبت صفة المحبة له كما أثبت أن أولياءه يحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم هو جل وعلا وهم يحبونه كذلك. والآية السابعة قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والآية الثامنة قوله تعالى: وهو الغفور الودود. والمودة أعلى صفة وأمكن صفة المحبة، أمكن منها. وتقدم الكلام على قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والكلام الآن على قوله جل وعلا: وهو الغفور الودود، فهو جل وعلا غفور بمعنى أنه يغفر الذنب يغفره، والغفر الستر، والمغفر هو الذي يستر الرأس ويقيه، يقيه الآفات والضربات. فهو جل وعلا غفور بمعنى أنه غافر، يطلع جل وعلا على أعمال عباده وعلى ذنوبهم فيسترها عليهم في الدنيا ويغفرها لهم في الدار الآخرة. فهو جل وعلا يتحبب إلى عباده بغفران ذنوبهم وستر عيوبهم، فهو موصوف بأنه غفور جل وعلا. نعم اقرأ قوله وهو الغفور. قوله وهو الغفور إلى آخره تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى، اسمين وهما الغفور الودود، لأن إثبات الأسماء توقيفي، يعني ما يجوز لنا أن نأتي بأسماء لله من عند أنفسنا باستحساننا، وإنما أسماء الله توقيفية، يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب العزيز القرآن المجيد أو السنة المطهرة، فلا نأتي باسم لله لم يرد فيهما، ولا نأتي بصفة لله لم ترد فيهما. هذا معنى قولنا أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. نعم. وهما الغفور الودود، أما الأول فهو مبالغة الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. فهو يطلع ويستر جل وعلا ويتجاوز عن سيئاتهم. وأصل الغفر الستر، الستر والوقاية، لأن الستر وحده ما يسمى غفر، ولهذا قالوا المغفر الذي يوضع على الرأس، ولا يقال في العمامة مغفر ولا غفرة ولا تغفر، لأنها ما تقي الضربات العمامة، وإنما المغفر سمي المغفر لأنه يقي الرأس من الضربات. ومما استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح غير محرم، قالوا دخل وعلى رأسه المغفر، لأن المحرم ما يستر رأسه، يكشف رأسه، والمغفر يستر الرأس ويقيه. نعم. ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، قال ابن رجب رحمه الله المغفرة المغفرة المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. محو الذنب وإزالة أثره، يعني لا عقوبة، تمحو العقوبة وتقيه شره، لأن الذنب له شر ويستحق صاحبه العقوبة، فإذا غفر الله جل وعلا الذنب وقاه شره، ما صار عليه مغبة أو شر من هذا الذنب، زالت. ومنه يقول من المغفرة، منه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، لأنه الرأس إذا وضع عليه مغفر وجاءته ضربات فالمغفر يقي الرأس من الضربات، فلا تؤثر الضربات في الرأس ما دام المغفر موجود. لا كما ظنه بعضهم أنه الستر، لا، يقول ظن بعضهم أن الغفر الستر فقط، وهذا لا يكفي. فالعمامة لا تسمى مغفرا مع سترها، هي تستر العمامة، لكن هل تقي الضربات؟ لا، مع سترها. فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية، يعني وقاية الشر. نعم. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصر له ومعونته. وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص المحبة، خالص الحب وألطفه. يقال الأب يتودد إلى أولاده ويعني يتحبب إليهم، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، يعني أنه واد يود عباده المخلصين له بالعبادة، فهو يود ويحب أنبياءه ورسله وملائكته وصالح عباده، يتودد إليهم، يعني فهو واد لهم، يعني يودهم هو، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته، يعني يود أهل طاعته مودة كثيرة، والمتقرب إليهم بنصرهم ومعونتهم، يعني يتقرب إليهم بما يحبون، بإعطائهم ما يحبونه. نعم. وإما من أنه مودود، يعني الودود أنه مودود، يعني محبوب، يعني أن عباده يحبونه ويتوددون إليه، فهو محبوب من قبل عباده وهو محب لعباده كذلك. يقول وقوله الود الودود من الود، وهو خالص الحب وألطفه وأرقه، وهو من الحب بمنزلة الرأفة والرحمة، يعني زيادة الحب. قال الجوهري وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته، والود المودة، والودود المحب، والودود من صفاته أصله من المودة، واختلف على قولين، فقيل هو ودود بمعنى واد الذي هو اسم الفاعل، كضروب بمعنى ضارب، وقتول بمعنى قاتل، ونؤوم بمعنى نائم، يعني بمعنى اسم الفاعل، ودود بمعنى واد. ويشهد لهذا القول أن فعولا في صفات الله تعالى فاعل، كغفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر، وصبور بمعنى صابر، وهكذا. وقيل بل هو بمعنى مودود، بمعنى مودود يعني يود، يود العباد يودونه ويحبونه. وقيل هو بمعنى مودود وهو الحبيب، وبذلك فسره البخاري رحمه الله. فالبخاري رحمه الله قال الودود بمعنى أنه مودود محبوب من قبل عباده الصالحين، وبذلك فسره البخاري رحمه الله في صحيحه فقال الودود الحبيب. والأول أظهر، الأول أنه ودود بمعنى واد، يعني أنه يحب عباده ويتودد إليهم بما ينعم به عليهم. والأول أظهر لاقترانه بالغفور، لا شك أن الغفور هنا بمعنى الغافر، فالودود حينئذ يكون بمعنى الواد، يعني أنه يتودد إلى عباده فهو واد لهم، لاقترانه بالغفور في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وبالرحيم، والرحيم بمعنى راحم، وبالرحيم في قوله تعالى إن ربي رحيم ودود، وفيه سر لطيف وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه، يغفر له يعني ينعم عليه ويعطيه ويحبه مع هذا جل وعلا، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتائب حبيب الله، فالود أصفى الحب وألطفه. نعم. أما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. لاحظ أن بعض المؤلفين وكثير منهم ما أتى بهذا التعبير كلمة فعول بمعنى مفعول، قال أتى بالمعنى، قال مودود يعني محبوب من قبل عباده. فهذا اللفظ كثير من المؤلفين في هذه المواضيع يعني توقفوا واستحيوا من أن يقولوا ودود بمعنى اسم كذا، إيه، لأنها فيها شيء من الإساءة قد تكون غير مقصودة، وإنما الأحسن أن يقول الإنسان فعول بمعنى مودود، بمعنى مودود يعني يوده عباده، فلا يأتي بكلمة اسم مفعول واسم فاعل. نعم. وأما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود، يعني المودود المحبوب لكثرة إحسانه لأنه يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. وصفة المحبة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه، ولا يشبهون ولا يعطلون. والطوائف الضالة طائفتان، طائفة ضلت فغلت في الإثبات، أثبتت الصفة لكن تجاوزت فشبهت، وطائفة غلت في التنزيه، تجاوزت الحد فنفت الصفة، وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. المعطلة قالوا ما نصف ربنا بصفة المحبة، لأن إذا وصفناه بصفة المحبة كأننا شبهناه بالخلق، لأن الخلق هم الذين يتحابون فيما بينهم، فإذا قلنا الله يحب شبهناه بخلقه، نقول لا، الله يسمع، وإذا أثبتنا لله السمع مثلا شبهناه بخلقه، إذا أثبتنا لله البصر شبهناه بخلقه، لا، ما يلزم من إثبات الصفة التشبيه، لأن صفة المخلوق على قدره، وصفة الخالق تليق به جل وعلا. فيجب علينا الإثبات إثباتا بلا تشبيه، ويجب علينا التنزيه والتعظيم لله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل. فالمعطلة يزعمون أنهم ينزهون فعطلوا، والمشبهة يزعمون أنهم يثبتون فشبهوا، وكلا الطائفتين على خطأ وضلال، لأن من شبه الله بخلقه فكأنما عبد صنما وتمثالا، ومن عطل الباري من صفاته فكأنما عبد عدما، يعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يحب ولا يتكلم، ماذا يكون؟ معدوم لا شيء. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، إثبات الصفة لا يلزم منه التشبيه، لأن الخالق صفاته تليق به والمخلوق صفاته على قدره. ونزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، فما يلزم من التنزيه أن يعطل، بل يجب عليه أن يثبت مع التنزيه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.